بشرا يخطو كقرآن مجيد طه يا حبيبي. ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله. من سكن طيبا فخيام كل جود طه يا طه يا حبيبي. منتهى الإقدام خفا قلب نودي طه يا حبيبي. الله الله الله. حافظ الميثاق موثوق العهود طه يا حبيبي. حبيبي كاسب المعدوم مختار الحميد طمع يا حبيبي. ذاك مسك الأنبياء الأرفع قدرا طه الله الله. أسبق الخلق إلى دار الخلود طه يا حبيبي محمد.